بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسي تعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المأولى زار كلام وصلنا حول نواقض الوضوء، وقد وصلنا في المجلس الماضي إلى حديث الذي عنوان له الشارح بقوله: الذكر لا يشترط له الوضوء. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. علقه البخاري. كان إذا جاء بعد فعل مضارع فإنه يقتضي الدوام، وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم المصاحبة، لكنه هذا هو الأصل يعني، ويكفي أنه هو الأصل وهو الظاهر حتى يأتي دليل ينقل عنه. إذن هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اصطلح على بدء الأحاديث التي هي مبدوءة بهذه الصيغة كان يفعل بإيش؟ من يعرف؟ لا، اسم خاص. هي فعلية، الفعلية عام، قد تبدأ بكفاء كان وقد لا تبدأ بكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان كذا، أو كان عموما يعني كان كذا كان. نعم، الكونية. الكونية لطيفة. طيب، محاولة جميلة. في محاولة أخرى: أنا أحسب ولست مستثبت بها في المئة، لكن يغلب على ظني بنسبة كبيرة أن سيوطي تقريبا في الجامع، ما أدري الصغير ولا يعني، صرح بهذا أن إيش تسمى بالشمائل، حديث الشمائل، أن الشمائل معناها يعني الأشياء اللي هي شمائل الشخص، كأنها شيء يعني ملازم له أو دائما يفعله أو فيه نوع من المداومة عليه أو خصال يعني مثلا أو شيء مثل هذا. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث الأصل فيه أنه مسوق لبيان ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، هذا هو الأصل، ولكن أهل الحديث يستدلون به على أن كل الأحيان، سيقول الشارح إن عموم الأحيان يستلزم عموم الأحوال، لأن الأحوال تقع في الأحيان، إذا كان في جميع الأوقات يذكر معناها على جميع الأحوال، لأنه الإنسان أحواله تختلف في أوقاته، وبالتالي استدلوا به على أنه إذا كان محدثا أو حتى جنوبا إن هذا لا يمنع ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يدل هذا على قراءة القرآن؟ منهم من قال لا يدل، لأن ثمة مخصصات دلت، وبعضهم قال لا يدل لأن ذكر الله عند الإطلاق لا يتناول إيش؟ القرآن. صحيح أن تلاوة القرآن هي أعظم ذكر الله، لكن عند الإطلاق مثل هذا الإطلاق لا يتناول في عرف الصحابة وكذا، إذا قال يذكر الله أو كذا أنه يقصد يتلو القرآن. ويظهر لي والله أعلم أن هذا أصلا لا يصلح أن يستدل به، لأنه حكاية يعني هذا يذكر الله على كل أحيانه، هذا فيه إجمال، فيه إجمال وليس هذا إطلاقا، لأن الإطلاق يكون من لفظ الشارع، وأما يذكر الله في كل أحوانه، طبعا عندنا الفعل الماضي واضح، ذكر الله مثلا في كل أحيانه، هذا مجمل واضح. طيب، كان يفعل، فعل، هذا مجمل، كان يفعل هذه تحتمل احتمال أن تكون باقية في حيز الإجمال، وهذا عندي أقرب، وبالتالي لا يمكن الاستدلال به على جميع أحواله، فالأصوليون نصوا على أن الفعل لا يقع إلا على صفة واحدة في الخارج، وبالتالي لا يصلح أن تستدل به على كل أحيان، على كل أحوال، كما قال صاحب المراقي بعد قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، هذا يكون في القول، أما في الفعل لا يقال في هذا، بل بالعكس، قال بعد أن قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال، يعني أنك إذا كان الفعل محتمل لاحتمالات كثيرة فهذا مما يضعف دلالته، ولا يقال يشمل جميع الأحوال، وبالمثال يتضح المقال. الآن لو قلنا مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لو واحد قال صلى هذا عام يشمل الفريضة والنفل، نقول هذا لا يعرف، هذا لا يعرف مدلولات الألفاظ، هذا ليس عاما وليس مطلقا حتى، وإنما هذا مجمل، لأن الفعل في الخارج إما أن يكون فريضة وإما نافلة، فهو محتمل ومجمل وليس أنه إيش عام أو مطلق. العام والمطلق يكون العموم والإطلاق من صفات الأقوال، ليس وليس من صفات الأفعال. لهذا قال صاحب المراقي في العموم، وهو من وهو من إيش من عوارض المباني، وقيل للألفاظ المباني مقصود بها الألفاظ. طيب يعني ويحتمل أن تتنازع مسألة أخرى، وهي حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، لكن أنا ما يظهر لي أنه في عموم هنا أصلا، لأنه كالفعل إذا جاء في سياق الإثبات فإنه لا يفيد العموم أصلا، لأنه ينحل عن مصدر وزمان، والمصدر هذا عبارة عن نكرة، والنكرة في سياق الإثبات إذا كان في الطلب تكون مطلقة، وإذا كانت في الخبر تكون مجملة، فهنا في إجمال الله أعلم. فبالتالي ما يظهر لي أن شمولها القرآن أصلا وارد حتى نضطر نحن إلى إخراجه. قال الكلام عليه من وجوه، وسيأتي مسألة قراءة الجنب للقرآن في باب الغسل كما ذكر الشارح إن شاء الله، لأنه هنا يتكلم عن ما يعني لماذا يذكر هذا في باب نواقض الوضوء. قلنا العلماء يذكرون النواقض وما ينبني على الحدث الأصغر أيضا يتبعونه لباب النواقض، كذلك في باب الغسل يذكرون إيش الحدث الأكبر وما ينبني على الحدث الأكبر مما يمنع منه المحدث حدثا إيش أكبر. أما القرآن من غير مس مصحف فإنه لا يكره أو لا يعني لا يمنع المحدث من أن يقرأه، لا يمنع من أن يقرأه. وقد قيل إن عمر خرج من الخلاء يعني كأنه أراد أن يقرأ القرآن، أو شخص قال له شيء فكأنه قال كيف تقرأ القرآن وأنت متوضئ أو كذا، قال من أمرك بهذا مسيلمة. وهذا طبعا الإنسان قد لا يفهمه، لكن أنا وقفت على رواية أن هذا الرجل كان مع مسيلمة، يعني كأنه كان تاب من إيش أو يعني كان مع مسيلمة ثم لم يقتل معه وكذا، فقال هذا من أين جئت به أنت، من زمن مسيلمة ولا إيش؟ هذا معناه لا أصل له. طيب الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول وقد سبق معنا أيضا في أثر سلمان أنه قال ما في إشكال في هذا، إنما لا يمس إلا المطهرون، إني لست أمس. طيب الكلام عليه من وجوه وسيأتي، لكن الأولى للإنسان حتى في الذكر فضلا عن القرآن أن يكون متطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، مع أحاديث أخرى تدل على أنه تيمم لذلك أو نحو ذلك، ستأتي معنا إن شاء الله في الشرح. فالأولى أن يكون الذاكر أو التالي فضلا عن التالي متطهرا، لكن لو لم يكن متطهرا فلا بأس ولا حرج. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها من طريق خالد بن سلم عن البهي وهو عبد الله بن بشار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هكذا موصولا، وعلقه البخاري في موضعين في كتابه. الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، كأنه يقول الجنابة يستدل بها على الحيض، أن الحيض أيضا تذكر الله عز وجل وتقضي كل المناسك إلا الطواف. وفي كتاب الأذان باب هل يتتبع المؤذن فهنا وهنا، ستتضح مناسبة إراده في هذين البابين إن شاء الله تعالى. والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، قاله الحافظ. ماذا قال العراقي في تعريف المعلق؟ ماذا قال يا أهل الحديث؟ نقول لكم زي الشيخ محمد، وإيكم أول الإسناد حذف، وإيكم أول الإسناد حذف وحسين الجزم في تعليق أحسنت، وإيكم أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، هذا هو. أما الذي إلى آخره، وللتعليق قاء أسباب تراجع في مضانها. وتعليقات البخاري كثيرة بخلاف ما في صحيح مسلم، فهي قليلة جدا كما قال ابن الصلاة. كم تعليقات الإمام مسلم؟ من يذكر؟ الاثنى عشر أو 14. نعم، في هذه الحدود قيل إنها 14 أو 12، يعني في هذه الحدود 14 كذا. وحكم التعليقات، وأما البخاري طبعا تعرفون يعني تغليق التعليق هذا مو كتاب كبير، يعني 4-5 مجلدات، يعني أو المهم أنه كبير 3 مجلدات كبير. وحكم التعليقات أن ما كان منها بصيغة الجزم، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال فلان أو رأى فلان أو ذكر فلان، فإنه يحتج بها كما قرره أهل العلم، لأنه قد حكم بصحته عن من علقه عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال تلك ذلك الحديث أو أبرز، ليعرف السبب في تعليقه ثم الحكم عليه. يعني هذا طبعا في من اشترط الصحة مثل البخاري مثلا، فهو صحيح عند البخاري. الأصل أنه الأصل أنه إذا جزم به فإنه صحيح عند البخاري إلى من جزم بنسبته إليه، لكن أما ما أبرزه هذا يقول لك خلاص انظر فيه أنت. والمهم أن البخاري عموما يقطع، يعني يقطع يعني بمعنى أنه يعلق حتى يبين أن هذا ليس من الصلب الأساس للكتاب الذي يحتج به لسبب أو لآخر. أننا نعرف أنه قال إيش الصحيح المسند، إذن المعلق هذا كأنه خارج إيش أصل الكتاب، وإنما باب الفائدة والزائد، الفوائد والزوائد لسبب أو لآخر، لكن يبقى النظر في من أبرز إلى آخر. أما ما كان بصيغة التمريض مثل روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو روية عن فلان كذا، فإنه لا تستفاد منه الصحة إلى من علقه عنه. لكن طيب هل يلزم منه أنه ضعيف؟ قال لك لا ما يلزم، لكنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس صحيح على ما هو مبين في موضعه. قال الحافظ ابن رجب هذه الصيغة عنده لا تقتضي ضعفا فيما علقه بها، وإنه يعلق بها الصحيح والضعيف، إلا أن أغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه، هذا هو الغالب. وهذا الحديث من المعلقات التي لم توجد موصولة في موضع آخر عند البخاري، لكن وجد في مسلم طبعا كما تقدم. وقد ذكر الحافظ في المقدمة أنه علق هذا الحديث لكونه لا يلتحق بشرطه، مع أنه صحيح على شرط غيره كمسلم مثلا، وذلك من أسباب التعليق عند البخاري، أنه لا أن الحديث لا يبلغ شرط صحيح، ولا يلزم من هذا أنه يضعفه، لكن لا يلزم شرط، لا يلزم إيش أنه لا ليس على شرط كتابه هذا. طيب، ولعل هذا من أجل البهي، البهي هذا ما أظن أن مسلما أن البخاري يعني أخرج له محتجا به. نشوف. نعم شوف، قال هنا الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ من الثالثة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. إذن أصلا أول شيء هو صدوق يخطئ، يعني انتبه لهذا. ثاني شيء إيش؟ أخرج له مسلم والأربعة، بينما البخاري لم يخرجه. وأظن أن الشيخ صالحا في البحث الذي أرسلتم خلاصته ذكره في من أسلم أخرج له مسلم اعتضادا، وعلى هذا ينظر هل هذا الحديث له طرق يعني أخرى أو كذا. هو صدوق يخطئ على كلها. طبعا الصدوق الذي يهم أو يخطئ أيضا هذا مما اختلف حوله بعض المعاصرين، يعني بعضهم يقول الأصل أن حديث هذا حسن حتى لو انفرد به، وبعضهم يقولون لا، مدام هو صدوق ويخطئ وعنده أوهام وكذا، وأصلا يعني هذا معناه أنه يحتاج إلى أن يعتضد، أو يكون يعني حديثه له شواهد مثلا أو. طيب الوجه الثاني في شرح الفاظ، لكن الأصل أن الحديث التي في مسلم يعني الأصل طبعا أنها جازة القنطر، يعني هذا هو الأصل. هذا الحديث ليس فيه شيء يعني ينكر ولا مخالف للأحاديث الأخرى، بل يعني قد يؤيد بعض الظواهر من معناه، طبعا يؤيد معناه بعض الظواهر من القرآن، سيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل يلزم أن يكونوا متوضئين في جميع هذه الأحوال؟ الوجه الثاني في شرح الفاظ، قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله صيغة المضارع بعد لفظة كان تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل ما لم يجد قرينته، وقد تقدم ذلك. قوله يذكر الله المراد بذكر الله كل ما يذكر بالله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن. الشيخ أدخل فيها تلاوة القرآن، لكن سيأتي ما يخالفه. فالذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. العرف، لكن أي عرف؟ إذا كان عرف الصحابة فهو معتبر، لأن العرف المقارن للخطاب من المخصصات، كقولهم الطعام بالطعام وكان طعامنا يومئذ الشعير. وأما إذا كان عرفا حادثا فهذا الذي لا يعبأ به. فالشيخ قال بالعرف وما بينا ماذا يقصد، لعله يقصد بالعرف الحادث، لكن ينظر هل عرف الصحابة إذا قالوا فلان يذكر الله أنه يقرأ القرآن، هذا يحتاج إلى مراجعة. وسيأتي عن ابن رجب ما يخالف كلام الشيخ. قوله على كل أحيان على للظرفية بمعنى في، قال أسفل في الحاشية بناء على القول بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، وهي مسألة خلافية محلها كتب النحو باب حروف الجر. بعضهم لا يعترف بأن على تأتي للفي بمنتهى الظاهرية هكذا، وأظن أن ابن القيم قد أنكر هذا، وهو حقيق بالإنكار. لماذا يستعمل لفظ على بمعنى في من غير أي مناسب؟ لابد أن يكون ثمة مناسب. وفي مثل هذا يعني مذهبان، مذهب يقول الحروف تتناوب، وهذا هو المذهب الذي ذكره هنا، ومذهب آخر يقولون لا، بل الفعل هو الذي يكون مثلا ضم أو يكون في معنى آخر ضم، ليس أن الحرف هو الذي يعني أنيب منابل. فهنا مثلا على هذه أحيان تستعمل مثلا إيش على كل أحيان، كأنه يعني مثلا هل يقال مثلا على كل أحيان رغم كل مثلا ما يعتريه من الأحوال، لأن على هذه تأتي أحيانا بمعنى رغم كذا وكذا. يقول مثلا وأنت على طول طلبك للعلم لم تحصل منه ما ينبغي، على يعني رغم، فربما يعني تكون فيها معنى مثل هذا يعني، والله أعلم، يعني ينظر في تحقيقها مثل هذا، أي في كل أوقاتك. فقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهله، فأدخلت على الوقت الآن على حين غفلة. وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على أحد القولين أن المراد به يعني على عهد ملك سليمان. والأحيان جمع حين وهو الزمان قال له كثر، وهذا من العام الذي يريد به الخاص، أي معظم أحيان كما سيأتي، لأن هناك أحيان ليست أحيان ذكر مثل قضاء الحاجة ومنها. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن ذكر الله تعالى لا تشترط له الطهارة، بل يجوز ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال، لأن عموم الأحوال أحيان يستلزم عموم الأحوال، سواء كان طاهرا أم محدثا أم جنبا، وذلك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأذكار. وهذا غرض المصنف من إيراد الحديث في هذا الباب، وهو بيان أن ناقض الوضوء غير مانعة من ذكر الله تعالى، لأن الحدث الأصغر من جملة الأحيان المذكورة. وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الليل قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ، وبوب عليه البخاري باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. لكن هذا الاستدلال قد يشكل عليه شيء، ما هو؟ ما هو يا شباب؟ قد يكون قراءها من باب الذكر. والله ما أدري، عشر آيات كاملة من باب الذكر يعني هي قرآن في النهاية، لكن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش ينام، تنام عيناه ولا ينام إيش قلبه. لكن قد يقال إنه ما دام أنه توضأ بعد ذلك فهذا ظاهر، يعني يرجح احتمال أن الحدث حاصل، يرجح احتمال أن الحدث كان حاصلا. صحيح أنه يحتمل أنه توضأ لتجديد أيضا تجديد، لكن يعني قد يكون يقال أن المتبادر من ذلك أنه كان محدثا فتوضأ، هذا إذا لم يكن فيه أنه قضى حاجته. لكن صح الحديث فيه أنه قضى حاجته، بدليل أن ابن عباس وضع له إيش الماء فدعا له، إذن هذا لا يصلح أيضا أن يكون دليلا لأنه صرح فيه بقضاء. طيب، الوجه الرابع، ليس هذا الحديث على عمومه بل خصص منه ما يلي. أولا تلاوة القرآن حال الجنابة، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وسيأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن رجب فيه دليل على أن الذكر، وهذا قد ورد عن عدد من الصحابة أن الجنب لا يقرأ القرآن خلافا لابن عباس، سيأتي في مناسبة أخرى قال إن شاء الله. قال الحافظ ابن رجب في دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله تعالى إذا أطلق لا يراد به القرآن، وهذا يخالف ما ذكره الشيخ قبل قليل، وهذا كلام الحافظ ابن حجر. انتهى. سيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الغسل إن شاء الله. ثانيا، الذكر حال البول والغائط والجماع، فإنها من جملة الأحيان المذكورة، مع أنه يكره الذكر باللسان في هذه الأحوال، يعني لكونها منافية للتعظيم، كما نص عليه النووي وغيره على هذا، فيكون المراد بكل أحيانه معظمها أو معظمها، كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود ونحو ذلك. وهذا إن حمل الذكر في الحديث على الذكر باللسان، وإن حمل على الذكر بالقلب فبقي العموم على حاله، فلا يستثنى منه شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائما التفكر لا يفتر عن الذكر القلبي لا في يقظة ولا نوم. الوجه الثاني، ولهذا قال إنه ليغان على قلبي، يعني إذن هذا خلاف الأصل، الأصل أن الذكر القلبي مستمر. الوجه الخامس، ورد عن المهاجر ابن قنفذ، وهذا صحابي لعله من قريش على ما أذكر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. هذا الحديث قال لك أسفل هو حديث صحيح وإسناده صحيح، فهذا الحديث دل على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة، وأنه على أنه ينبغي لمن سلم عليه في حال قضاء الحاجة أن لا يرد السلام، مع أن السلام رده واجب، فغيره من المستحبات من باب أولى، بل ينتظر حتى يقضي حاجته، ثم إذا أراد الرد فالأفضل أن يؤخره حتى يتطهر. هذا ظاهر أنه لا يلزم الرد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، لم يرد عليه، هل لم يرد عليه مطلقا ولا لم يرد عليه في الحال ثم رد بعد ذلك، لم يرد عليه حال البول مثلا؟ هذا أخرجه مسلم ومن طريق الضحاك بن عثمان وفيه شيء من الكلام عن نافع عن ابن عمر. طيب، وعن أبي الجهم من الحارث بن الصمة الأنصاري أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا أيضا يشير بكراهة الذكر من غير طهور، حتى أن عفوا ليس بكراهة، بخلاف الأولى، أن هذا خلاف الأولى، بمعنى أن الأولى أن يكون إنسان على طهارة ولو ترابية، ولو ترابية. وهذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله تعالى على طهارة أفضل، يعني هو الأولى، لكن هل يقال بذلك مكروه؟ لا يقال مكروه. وعموم حديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت كرهت، وهذا يحتاج إلى بحث، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الكراهة منه على أنه كره بمعنى أنه أن هذا يعني ليس مفضل عنده مثلا، وليس المقصود بها الكراهة الشرعية، أو نقول هذه كان الأصل في أنه كراهة شرعية لكن الأحاديث الأخرى جعلت قرائن في صرفه؟ تحتاج إلى بحث حقيقة. وهذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله تعالى على طهارة أفضل، وعموم حديث الباب يدل على جواز ذلك، أنه يذكر الله على كل أحيانه، على جواز ذلك بلا طهارة، والله تعالى أعلم. وقد سألت بعض مشايخنا قريبا من فقهاء، يعني الذين جمعوا بين الفقه والحديث، عن التيمم هذا الذي تيممه النبي صلى الله عليه وسلم ليرد على الرجل الذي سلم عليه، هل يعني هو قال كأن الحدث كأن هذا نوع من الطهارة مثل وضوء الجنب، بمعنى أنه يخفف من الحدث، ولهذا قد لا يشترط فيه شروط التيمم. طبعا التيمم عنده شروط معينة، يعني ليس كل أحد يجوز له أن يتيمم هكذا، لابد أن يكون ما في ماء بعد البحث و و و، وبما أن هذا الرجل سيفوت وكذا، كأنه إيش، وهذا بعض يعني زيادة مني، كأنه أشبه الصلاة التي سيفوت وقتها فيتيمم ويرد، كأنه لا يتشدد فيه مثل تشدد مثل إيش، مثل يعني في الشروط، في تحقق الشروط مثل التيمم المعروف، فهو يشبه وضوء الجنب لينام، مع أنه لا يرفع حدث لكنه إيش يخفف يعني الجناب، فهذا كأنه يخفف الحدث الأصغر كما أن ذاك يخفف الجناب، والله أعلم. من قال رحمه الله خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما صلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينا. طبعا هذا تقدم الكلام عليه، مسألة خروج النجس عموما من غير السبيلين، وأن حاء يرون النقض به الحنفية والحنابلة، وأن المالكية والشافعية لا يرون النقض به، وتقدمت قصة هارون الرشيد لعله مع مالك وأبي يوسف. وأنه صرت مالكا وصلى وصلى وراءه هو أبو يوسف. فإذا وتقدم أن الشيخ الإسلام يرى أنه مستحب. عند أي حديث أو أي مناسبة تقدم هذا الكلام؟ ما مناسبة ذكره فيما مضى؟ على كل تقدم. فهذا إيش سبق الكلام عن حديث؟ حديث عائشة. قيوم طيب أحسن ذكر. إذن حينئذ فتقدم الكلام على هذه المسألة، وأن شيخ الإسلام تيمية رجح أن الوضوء من هذه الأشياء مستحب وليس بواجب بناء على الجمع بين الأدلة، وأنه ما في دليل صريح صحيح على هذا، والأصل عدم النقد. هذا الحديث يؤيد الأصل لكنه فيه ضعف كما رأيتم، لكن بناء على الأصل. وما حديث ثوبان فليس صريحا كما تقدم الكلام عليه. الكلام عليه من وجه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الدارقطني من طريقه البيهقي في السنن وفي الخلافيات. الخلافيات هذا كتاب عقده البيهقي يعني لمناقشة يعني مسائل كانوا يتعلق بمسائل الخلاف مثلا بين الشافعي وأبي حنيفة ونحو ذلك. من طريق صالح، كلاهما من طريق صالح بن مقاتل، أو من طريق صالح لأن هذا من طريق هذا. من طريق صالح بن مقاتل أنه قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب عن حميد عن أنس به. طبعا حميد عن أنس معناه الطويل، قد اختلف في اسم أبيه كثير، حميد بن أبي حميد طويل. وذكر الحافظ أن الدارقطني لينه إلينا إسناده للكلام في بعض رواته، واللين بفتح اللام كسر الياء المشدد هو الراوي المجروح في حفظه جرحا لا يخرج عن دائرة الاعتبار بحديثه ولا يتعدى إلى عدالته. قال الدارقطني إذا كنت لين لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به العدالة. تقدم ذلك. شيخ عمر تقرأ قليلا. نعم شيخنا تقرأ قليلا ولا لا؟ طيب نعم أقرأ وأسرع حتى ننتهي من الباب إن شاء الله سريعا، لأنه ما في شيء يعني كل المسائل تقدم شرح. أحسن الله إليكم. ما قال حفظه الله، والظاهر أن الحافظ عنا بذلك قول الدارقطني صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وهذه العبارة نقلها ابن عبد الهادي والسيلعي كما سيأتي، وهي لا توجد في سنن الدارقطني المطبوعة، بل لم يرد له أي كلام على هذا الحديث بعد إيراده. وقد وجدت في كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للحافظ الغساني المتوفى سنة 82 و600، وهو ينقل في كتابه كلام الدارقطني قوله سليمان بن داود ليس بالقوي، وكذا في كتاب المقدسي من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن. هذا يدل على أن كتاب السنن فيه صفر، أو أن هذا من اختلاف النسخ واختلاف قواتها، أو أنه بغير السنن، فالله تعالى أعلم. وهذا حديث ضعيف جدا. قال ابن عبد الهادي حديث أنس لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليس بالقوي، قال الدارقطني، وأبوه غير معروف. وقال الزيلعي وقال الدارقطني عن صالح بن مقاتل ليس بالقوي وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول، وليس في سنن الدارقطني المطبوع شيء من هذا كما تقدم. الوجه الثاني في شرح الألفاظي قوله احتجم، أي أخرج الدم بالمحجم بكسر الميم، وهي الآلة التي يحجم بها، أي يمص الدم بها، والآلة التي يجمع فيها دم الحجامة. الوجه الثاني حديث دليل عنه عموما يعني ميم الآلة مكسورة، يجعل هذه قاعدة، هذه قاعدة صرفية. مثلا تقول مسواك، مفتاح مثلا، مكنسة، وهكذا. وهو هي أشهر أنواع الكلمات المكسورة ميمها، بل قد تنفرد بذلك. يعني إذا وجدت شيئا، إذا وجدت آلة وفيها ميم فاكسر ميمها في بدايتها أو في بدئها وأولها. وكذلك إذا وجدت كلمة شككت فيها وهي ليست آلة، فالأصل أن لا تكسر ميمها، لأن مفعلة وكذا وكل الأشياء الثانية الأخرى ليست مكسورة الميم. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الثالث الحديث دليل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، بل تجوز الصلاة بعدها، والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يعتبر بالأصل، وهو سلامة الطهارة، ولا يرفع الأصل إلا بدليل شرعي يدل على ناقض متيقن، ويلحق بذلك كل دم خارج من الجسم من غير السبيلين كالضعاف ودم السن والجرح وما أشبه ذلك، سواء أكان قليلا أم كثيرا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقي، فمذهب مالك والشافعي لا ينقض الوضوء، ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض، لكن أحمد يقول إذا كان كثيرا. كما قال: والأظهر في جميع هذه الأنواع أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل. وأما النجاسة بالدم فقد تقدم الكلام عليها في باب إزالة النجاسة عند الحديث 30، والله تعالى أعلم. نعم. وقد سئل ابن عمر عن رجل احتجم فقال يغسل محاجمه، هذا سبق أنه من الآثار التي نوعا ما فيها يعني ظاهرة فيها نوع ظهور في يعني ظاهرها قد يؤخذ من ظاهرها أن الدم نجس، لأنهم سألوا عن حكم صلاته، طبعا يسألونه عن طهارته وعن صلاته، فما يمكن تقول لي والله هذا من باب النظافة، هو ابن عمر شغال دكتور، ابن عمر ليس ابن عمر يسألونه في الدين ما يسألونه عن الصحة. نعم. وهذا يدل أيضا على أنه لا يرى أن الوضوء ناقض، وهو المثل اللي نتكلم عنها هنا. نعم. وعمر صلى ودمه يذهب دما، لكن جرحه يذهب دما، لكن هذا قد يحمل على الضرورة يعني. نعم. المقصود يحمل على الضرورة في أن في طهارة الحدث يعني، هذا هو المقصود، وأما في طهارة الخبث فواضح. نعم. يعني قد يقول المنازع هذا من أجل أن عمر اضطر لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال: ما جاء في أن النوم مظنة نقض الوضوء. قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. نعم. طبعا تقدم الكلام على النوم بما لا يحتاج إلى هنا، لكن بس هذا فيه تنبيه إلى الحكمة، وهي أن الإنسان إذا نام استطلق الوكاء، يعني بمعنى أنه لا ينضبط ما يخرج منه ولا يضبط ولا يشعر به، وهذا يؤيد التفريق بين النوم الثقيل والخفيف كما تقدم أن هذا هو أرجح المذاهب في هذه المسألة، ويؤيد أنه سبب للحدث وليس حدثا بنفسه، ولهذا اختلف بالثقل والخفة، ويؤيد أيضا أن كل ما هو مثله أو أشد منه في هذا الباب فيأخذ حكمه، مثل الإغماء وقد حكي عليه الإجماع، والسكر والجنون المتقطع مثل نوبات الصرع مثلا، لو إنسان توضأ ثم صرع ثم أفاق فهذا أشد من النوم لأنه لا يضبط ما يخرج منه، ذلك إذا سكر أو إذا غمي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال: الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. ولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة بخمس سنين على الأشهر، وكان هو وأبوه من مسلمة الفتح ثم من المؤلفة قلوبهم، وقيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه. قيل إنه ممن كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذهبي إنما كتب كتبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب. وقد ورد في حديث ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا واحدة، فقال: إنه فقيه. والمعنى أنه ما فعل ذلك إلا مستند. أنا عندي إلا بواحدة بالباء. نعم. إلا بواحدة. قال: تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر رضي الله عنه، ولم يزل بها إلى أن مات، وذلك 40 سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمان معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. مات في رجب 60 في دمشق رضي الله عنه. طبعا لا يخفى على أمثالكم أو لا ينبغي أن يخفى الفرق بين قوله ملوك وبين قوله خلفاء، ويتكلم عن أنه ملك لا يتكلم على أنه خير الخلفاء، خلفاء الراشدون طبعا هم أفضل منهم في الشكل، لكنه يتكلم عن الملوك فهو صحابي، وهذا يعني قد يشمل زمن عمر بن عبد العزيز، يعني كأنه يقول زمن معاوية ليس مثله لأنه صحابي. نعم. أما يزيد بن أبي سفيان فهو كان من أمراء الفتوحات، وكان من أمراء أبي بكر قبله، وأظن أن الشيخ الإسلام صرح بأن يزيد هو خير آل أبي سفيان، كان رجلا فاضلا معروفا جدا. ثم بعد ذلك لما مات ولي أخوه معاوية في زمن عمر، ولذلك معاوية وظل على الشام إلى انتهاء خلافة عمر، وهذا يدل على ثقة عمر في حنكته وفي تجربته وكذا، لأن تعرفون أن عمر لا يولي أي أحد، بل يعني ولا يستمر معه أي واحد، حتى فضلاء الصحابة أحيانا إذا تكلم فيهم الناس أو كذا فإنه قد يعزلهم، كما عزل سعد بن أبي وقاص وكذا، وهذا يدل على يعني تمكن معاوية في أمور الإمارة والسياسة. نعم. ثم استمر في زمن عثمان، ثم بعد ذلك حصل ما حصل كما نعرف، وإلى أن آل الأمر إليه بتنازل الحسن رضي الله عنه. فبالتالي يعني أصل تولية معاوية حصل من زمن عمر، ليس كما يتوهمه بعض من عثمان هو الذي ولاه في ضمن مثلا بني أمية أو كذا، لأن عثمان من بني أمية، لا، إنما هذا حاصل من زمن عمر، فهو من هو في يعني في التشديد على الولاء والتثبت من أموره. نعم.